بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، لك الحمد على كل شيء، لك الحمد على كل نعمة في الظاهر والباطن، لك الحمد على نعمة الدنيا والدين، لك الحمد على نعمة الإيمان ومجالس الإيمان ومجالس العلم والإيمان. يا ربي إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، سمعنا منادياً ينادي للإيمان عن مجلس للإيمان فأقبلنا وجلسنا وسمعنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن علم ففهم فعمل فطبق فبلغ فأخلص فاستقام ومات على ذلك. فكم ممن يعلم ويسمع ويجلس ولا يفهم ولا يعقل ولا يعمل. فليست العبرة بكثرة المجالس، وليست العبرة بكثرة السماع، إنما العبرة بالعمل بعد السماع، إنما العبرة بنشوء الغيرة والحرقة والهمة في القلوب، إنما العبرة بأخذ القرار، قرار التغيير، إنما العبرة بأخذ قرار تغيير الحياة حتى تكون الحياة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرضى الله عنا، ونكون ممن قال الله تعالى فيهم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا المراد وهذا المطلوب من هذه المجالس، المطلوب أن نكمل الدين في حياتنا كما يريد ربنا جل جلاله. فصححوا هذه النوايا واجلسوا بهذه النوايا، ليس بنوايا الاستمتاع بالسماع، ولا بنوايا سماع القصص والتعرف على المزيد من القصص فحسب، فهذا لا يغني عنا يوم القيامة من الله شيئا. إنما نريد من سماع أخبار الرجال، أخبار الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، أن تتغير النوايا والقلوب، ثم تأتي من الله العطايا فتتغير الأعمال، فيرضى الله جل جلاله عنا ويدخلنا الجنة. ونصلي على المعلم المصطفى، القدوة الأسوة، المربي الأول، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجمعنا به يوم القيامة في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. سلام بي يا عمر الفاروق، سلام بي يا عمر الفاروق. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، تكلمنا في الأسابيع الماضية عن حدث عظيم وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حدث وفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وتكلمنا عن مجيء المثنى بن حارثة رضي الله تعالى عنه بعدما ترك العراق وبلاد فارس، وجاء إلى المثنى وجاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يطلب منه المدد. ما السبب؟ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه طلب من قائده الأول، قائد المثنى اللي كان عليه، من هو؟ خالد بن الوليد، طلب منه أن ينزل إلى بلاد الروم وأن يلحق بجيش المسلمين في بلاد الروم وأن ينصرهم. ولم يبقى مع المثنى رضي الله تعالى عنه إلا 4000، وعددهم 9000. ما شاء الله، حافظين، الله يفتح عليكم يا رب، اللهم انفعنا بما نعلم. فجاء المثنى رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فأخبره، وكان أبو بكر على فراش الموت، وحصل ما حصل وما ذكرنا. ثم قدر الله جل جلاله أن يعين الفاروق رضي الله تعالى عنه خليفة للمسلمين بعد أبي بكر. وكانت من وصايا الصديق رضي الله تعالى عنه للفاروق قبيل وفاته أن يحرض المسلمين للجهاد في سبيل الله، وأن يحرض المسلمين لنصرة إخوانهم في بلاد فارس والروم، وأن لا يقعد المسلمون عن الجهاد وعن الحركة، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته ماذا كانت؟ أنفذوا جيش أسامة. ما يعد المسلمين؟ أنفذوا جيش أسامة، لأنه يعلم جلياً وواضحاً أن أي قعود للمسلمين سيؤثر عليهم وسيكون سبباً في نزول الذلة والمذلة عليهم. لا يقعد المسلمون، وفعلاً صار اللي صار اللي سمعناه عن أسامة رضي الله عنه. ثم أبو بكر رضي الله عنه عند وفاته قال لعمر: تعال يا عمر، تعال لك. نعم يا عمر، إن المثنى بن حارثة جاءنا يستمدنا لنصرة المسلمين في فارس والروم. يا عمر، إن أول ما تقوم به من أمور خلافتك عندما تتولى الخلافة أن تحث المسلمين وأن ترغب المسلمين للجهاد في سبيل الله لأن يلحقوا بإخوانهم في بلاد فارس وبلاد الروم. وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن عمر، وما أدراك ما الفاروق، وما أدراك ما عمر، ولم نتكلم عنه إلا غيضاً من فيض وقطرة من بحر. فالفاروق رضي الله تعالى عنه يحتاج لسلسلة خاصة كاملة، ليست بالفتوحات بل بأخلاقه وشمائله رضي الله تعالى عنه. سيأتي الإسلام، يكفينا هذه الرواية، سيأتي الإسلام يوم القيامة على صورة رجل، ثم يمر الناس رجلاً رجلاً وامرأةً وامرأةً واحداً تلو الآخر، والإسلام جالس ينظر إليهم. فإذا نودي بعمر رضي الله تعالى عنه للحساب وللميزان، فيقوم الإسلام ينطقه الله فيقول: يا ربي كنت ذليلاً حتى أسلم عمر. كنت ذليل، الإسلام يتكلم يوم القيامة: كنت ذليلاً حتى أسلم عمر فأعزني الله بعمر. وذاك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. فكان عمر بن الخطاب ممن استجابت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. اللهم اجعلنا ممن إذا جاء يوم القيامة ورآه الإسلام قال الإسلام لربه: يا ربي إن هذا نصرني. ولا تجعلنا ممن يقول فيهم الإسلام يوم القيامة إذا مر بين يدي الله للميزان وللصحف وللحساب فيقول الإسلام: يا ربي إن هذا خذلني. اللهم لا تجعلنا ممن يخذل الإسلام والمسلمين، واجعلنا ممن ينصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. فقام عمر رضي الله تعالى عنه بعدما مكن الله تعالى له واختاره أهل المدينة بجموعهم بغير مخالف أن يكون الخليفة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكان هذا كانت دفن أبي بكر في الليل. تاني يوم في الصباح قام عمر رضي الله تعالى عنه يخطب بالناس. وقلنا ماذا حصل في خطبة عمر رضي الله عنه؟ وقلنا أن عمر رضي الله تعالى عنه وقف بالمسلمين خطيباً، عم تتكلم عن رجل استلم الخلافة جديد، عم تتكلم عن رجل بعده مش خيفان لكن متوهم كيف المسلمين حيتقبلوا، كيف حيتقبلوا خلافته، كيف حيسمعوا ويطيعوا لأمره. فوقف عمر يخطب. اللي عم يخطب مين يا إخواني؟ مش عبد الكريم، مش كشك، مش خطيب الأمة، مش فلان وعلان، عمر رضي الله عنه، عمر الذي وافق كلامه القرآن، عمر الذي كان كلامه كعمر الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا المرة الماضية: ملهم محدث، لو كان بعدي نبي لكان عمر. خطب أول خطبة يحث الصحابة على الجهاد في سبيل الله، فمن قام من الصحابة؟ ولا حدا. تخيل معي الموقف، أنا عم بقى عم بحضر هيك سبحان الله، قلت تخيل أنا وقت ما اشترينا أرض المركز قوم أبتلى بهذا الابتلاء، اطلع أخطب خطبة جمعة وحث الناس على الإنفاق لأرض المركز ولا حدا يتصدق. شو ممكن يصير فيه؟ يأس، إحباط، كيف هيك؟ طب خطبنا وقلنا قال الله وقال رسول الله، شو ممكن شو صار بعمر؟ وأنا ما وقف الدين عندي، أنا واحد من الناس، أما عمر خليفة الآن يستحث المسلمين على الجهاد ما حدا قام. فجر أول يوم، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم لصلاة العصر، كم خطبة خطب عمر؟ لا، كم خطبة؟ 17 خطبة. 17 خطبة، 5 × 5 = 15، و2 = 17. وإيش شباب؟ 17 خطبة. 17 خطبة. لا، رابع يوم، رابع يوم العصر آخر خطبة، وقف عمر رضي الله تعالى عنه، تكلم في الناس، فقام رجل. من هذا الذي قام؟ اسمه أبو عبيد بن مسعود الثقفي. الثقفي يعني تابع لشو؟ ثقيف. الثقيف شو هي؟ طائف. مذكرين أمتى فات الطائف الإسلام؟ مذكرين شو عملت الطائف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ مذكرين التعب اللي تعبه النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف؟ مذكرين جبريل بس تزل يقول له للنبي عليه الصلاة والسلام أطبق عليهم الأخشبين، والنبي يقول عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل جلاله؟ شوف كيف ربنا تعالى أكرم النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته برجال كانوا سببا للتثبيت. شوف شو حيصير هلأ، هلأ بعد 17 خطبة أم واحد؟ أنا شيخ كنت مفكر أنت قلت لنا الدرس الماضي شو صار؟ أنا بدك تقول لي هلأ قاموا الصحابة كلهم 17 خطبة أم واحد؟ أم أبو عبيد بن مسعود وقف أمام عمر في المسجد النبوي، الصحابة قاعدين، قال أنا مستعد يا أمير المؤمنين. شو أنا مستعد؟ هلأ 17 خطبة طلعت أنت بس؟ عندما قام أبو عبيد وقال أنا مستعد، لحق به مباشرة اثنان من الصحابة، وستستغرب أنهم كانوا من أهل بدر. هلأ أبو عبيد بن مسعود الثقفي هو من أواخر من دخل في الإسلام، ومش معروف كتير. ثقفي عم أقول لك، ثقيف بعد فتح مكة، أكتر قبيلة عزبت النبي عليه الصلاة والسلام. قام اثنين بعد أبو عبيد، وهؤلاء الاثنان من أهل بدر. شو يعني من أهل بدر؟ يعني قدماء، يعني أوائل، يعني قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وقفوا وحضروا وشهدوا كل المشاهد. وقفوا الاثنين، بس وقف الاثنين من القدماء من الأساس من اللي شهدوا بدر، وقف 1000 من الصحابة معهم. 1000. الآن كيف حالة عمر رضي الله عنه؟ عم يتفرج على أبو عبيد ومستبشر فيه، ولسان حاله عم بقول الله يرضى عنك يا أبو عبيد، الله يرضى عنك، جبرت خاطري 17 خطبة وأنا قاعد أقول للناس قوموا قوموا، أنت قمت، قومت الاثنين من القدماء بدل ما هني قوموا قبلك، أنت قمت قبلهم، فأنت قمت بعدهم، وبقيامك وبقيام الاثنين قام 1000 من الصحابة والتابعين. طبعا خلاص المدينة صار فيها الآن صحابة وتابعون. لو يعني العهد برسول الله قريب، نحن بأي سنة هلأ بعد وفاة النبي؟ ثالثة، سنتين وشوي أبو بكر الآن بالسنة الثالثة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فالجو الأغلب صحابة ويوجد بعض التابعين. وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد اتخذ منهجية، هلأ حنشوف الخلفاء كل واحد عنده عقلية خاصة، من العقليات والمنهجيات التي انتهجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه في اختيار من يذهب للجهاد في سبيل الله، أنه كان لا يختار، أحسنتم، الذين ارتدوا ثم دخلوا في الإسلام. لما؟ لأن أبو بكر كان يعتقد أن هذا من المذبذبين، يعني متقلب، يعني ما بيمشي الحال أنا بعت وده ثبت في الإسلام، هذا يوم بقول لي أنا معك، بكرة بقول لي أنا مش معك، بكرة معك بكرة مش معك. وتكلمنا عن هذا أنه هذه الصفة موجودة حتى الآن عند بعض الملتزمين. إيش سبب عدم ثبات كثير من الشباب عندما يقبلوا إلى المسجد وإلى الدين؟ إنه إجر هون وإجر برا، إنه دائما بيكون أخذ اللون الرمادي، ما بده لا أبيض ولا أسود. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا، هلا شيخ الله اليوم الأحد وعملنا درس حلو، أنت نجي نقعد. وإذا خلوا إلى شياطينهم بعد العشاء منخلص في سهرة وحكي وكلام. السهرة مش حرام كلنا من السهر، بس كلام يكون في بعد، في حرام، في معاصي، في. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا اسمه عدم جدية. الله يستهزئ بهم لا يريدهم، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه كانت منهجية أبو بكر. عمر رضي الله عنه شو كانت منهجيته؟ ليش عكس ذلك؟ صح عكس ذلك، بس ليش عكس ذلك؟ عمر رضي الله عنه كان يقول إذا هؤلاء اللي ارتدوا رجعوا للإسلام ما طلعناهم على الجهاد، والمجاهدين راحوا على الجهاد ورجعوا شو جايبين معهم؟ الغنائم والأموال، ها، والإبل والبقر والغنم. والجهاد في سبيل الله شو بيعمل عندك؟ يرفع الإيمان. تارك بيتك، تارك مرتك، تارك أولادك، شايف الموت بين عيونك، كل يوم عم تقرأ قرآن، عم تدعي ربنا، دعائك غير، صلاتك غير، مش قاعد على الراحة والتراحة وعم تأكله من الصبح للليل راحة ومبسوط ومكيف والأي سي داير وما شاء الله والجهاد في سبيل الله وانت نايم على الفرش. غير الميدان، غير. شو أرسل الفضيل بن عياض لعابد الحرمين؟ نازل عابد الحرمين يصلي بالحرم، حاطط هالعطر وهالمسك وهالعود زي حالتنا، ولابس هالعباية ومطقم ومزبط حاله، هو في الجهاد في سبيل الله. فبعث له رسالة قال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من كلام نبينا خبر صحيح صادق لا يكذب، لا يجتمع غبار خيل الله على أنف امرئ، ولا دخان نار يوم القيامة تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. قال عمر رضي الله عنه أنا زبد خليون قاعدين، وهو عم بيعلو جهاد جهاد جهاد جهاد، قتال ودعوة إلى الله وإدخال الناس في الإسلام، وإيمانيات إيمانيات إيمانيات عم تعلى، عم تزبط الدنيا، هم عم يزبط دينهم، هو قاعدين شو بدي يعملوا فيه؟ هو بتصيروا عبء عليه، بعدين عم تكبر رقعة الإسلام وعم يكتروا، وإذا كتروا ما فيش إيمان وما فيش مدخول، وعم بيشوفوا غيرهم بدي ينقلبوا عليه. قرر الفاروق رضي الله تعالى عنه أن يضمهم إلى جيش المسلمين، وكان هذا من سياسة الفاروق. طبعا قرار أبو بكر في زمانه مناسب، بعده بأول الإسلام، بده ناس فعلا صادقين. قرار عمر في زمانه اتسعت رقعة الإسلام، الآن عم ينطالب، يعني لو أم ألف، بس شو ألف؟ أنت عم بتقول لي فارس، تعرف شو فارس؟ فارس شو فارس؟ شو بدي يعمل ألف؟ فلذلك أنت بحاجة لأن يعني تستحث المسلمين على الجهاد في سبيل الله. هذه الألف التي استعدت الآن بده يبعثها لوين؟ بده يبعثها العراق، مع مين؟ طيب مين الأصل يكون الأمير؟ لا، خالد تحت، خالد عند الروم. مين يكون؟ المثنى. هو المثنى اللي إجا بعت أول رسالة، ثاني رسالة، ثالث رسالة، مرض أبو بكر، أم حمل حاله نزل لحاله، واحد نطر أبو بكر وتعين عمر، وعمر قال له إيه، وقامت قالت أربعة أيام. لا، والرواية الصحيحة بتقول أنه صلاة العصر من رابع يوم اللي وقف حد عمر رضي الله تعالى عنه يستحث المسلمين ويخطب، يرجع مين كمان يساعده؟ المثنى، أنه عمر هو قاعد بالمدينة. أم المثنى صار يقول للصحابة يا جماعة الخير الكلام اللي قالكم يا عمر أنا حزيد عليك كمان حبة مسك. شو الموضوع؟ يا جماعة الخير نحن عم نقاتل الفرس وهزمناهم ب16 معركة، ما تخافوا من الفرس. بعدين شو قال لهم؟ وهذا كان نوعية الكلام أول مرة بيدخل على الصحابة، صحابي ما كان يسمعوا الكلام. شو قال له المثنى؟ قال المثنى إن فارس مليئة بالغنائم، يعني هول جماعة كسرى بحبوا كتير الذهب، بحبوا كتير الكنوز، وبلادكم بلاد رعي وزرع وتمر وبلح، يعني مقضين اللي هي انت ورها الغنمات، وشو طلعكم منهم يا جماعة الخير؟ قوموا امشوا معنا وشوفوا هناك شو في بكسرة. فأكد عمر على كلام المثنى أن الجزيرة العربية ليس فيها إلا رعي وزراعة، وإن بلاد فارس مملوءة بالذهب والفضة، فقوموا فخذوا ما أعطاكم الله إياه. هذا أمر ربنا فلحكم إياه. بس انتبه، هذا النوع من يعني نوعية الكلام ما كان قبل. راجع لكل غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، أمتى النبي أمي رغب بالدنيا؟ أمتى الصحابة رغبوا في الدنيا؟ أمتى أبو بكر رغب في الدنيا؟ نحن خارجون للجنة لله. الغنائم جاءت ما جاءت مش سائلين، عشان هيك بس النبي أنفق وادي، مذكرين قصة الوادي، الوادي بحنين، لأنه شاف واحد كافر عم يطلع فيه قال له شو عجبك؟ قال له عجبني، قال له هذا إلك. أم قال والله ما طابت بهذا إلا نفس نبي، ما ممكن حدا يطلع هيك، إحنا مش عم تطلع من جيبتنا دولار لنروح نجيب فيها شاب نكرمه بأنين تعطر ولا بكوباية عصير نقول له تعال المسجد إلا من رحم الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام روح وادي بكامله، لأنه عارف إنه الصحابة اللي متربيين بمدرسته مش سألين عطيتني ما عطيتني، أنا بدي أشتغل للدين، إجا ما إجا هذا مش همي. المهم الألف جاهزين، حنشوف اختلاف بمنهجية عمر عن أبي بكر، حتبدأ الآن معنا ملامح هذه المنهجية. قرر عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون أمير الألف، أمير هذا الجيش اللي بده يلحق في جيش العراق مين؟ أبو عبيد. فقام القدماء، في قدماء بالمدينة هول ما بيطلعوا على الجهاد، هول فيك تسميهم الحلقة الضيقة للمشورة، يعني مثل مثلاً علي، عثمان، أبو عبيدة كان بالجهاد، مجموعة من الصحابة على رأسهم علي وعثمان، هول كانوا دائماً مع أبو بكر وعمر وعثمان وعمر ما بيطلعوا برا المدينة. فجاء عثمان وعلي وبعض الصحابة قال يا عمر إن أبا عبيد جديد، هذا أبو عبيد الثقفي أسلم من سنتين ثلاثة، وفيهم من هو أقدم منه بالجيش، في أخبار وأقدام وأعلم، فأمره عليهم. شو بتتوقع عمر جاوب؟ أكيد لا، بس ليش لا يعني؟ سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. شوف شو قال لهم، قال لقد أعزكم الله تعالى بسرعة سبقكم للقاء العدو زمن النبي، انتوا رفع ربنا قدركم، بسألكم بالقرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بعدين والذين اتبعوهم بإحسان، ووالله ما كنت لأقدم أحدا على رجل بدأ بالاستعداد. يعني مش عم ينساها عمر، أربعة أيام عم بخطف فيكم ولا أحد منكم يقوم، هذا اللي فشل خلقه وقام أول واحد، وهو أيام الألف والله هو بده يكون الأمير. وما كنت لأؤخر أحدا أسرع باستعداده للجهاد في سبيل الله، منكم من أهل بدر ومنكم من القدماء، وأنا أستحثكم للجهاد في سبيل الله ولا يقوم منكم أحد. حتى قام أبو عبيد بن مسعود الثقفي، والله لا يكون على هذا الجيش أمير إلا أبو عبيد. طبعا سمع وطاع الصحابة، خلاص هذه منهجية عمر. طبعا بتقول لي طب فهمنا انه هول اللي قاعدين، طب المثنى هو مش قاعد، المثنى بن حارثة هو اصلا جاهي وهو اصلا بالجهاد، هو اقدم منه، هو اول واحد بلش بفارس وعنده خبرة بقتال فارس، وهو امير الجيش اللي هنيك اللي اغلبه من قبيلته. مما قرأته في تفسير هذا والله اعلم ان عمر رضي الله تعالى عنه كانت هذه منهجيته، ورح تبين معنا بالدروس القادمة. بس عزل مين؟ هذه الحالة بدها وقفة، مش حنحكيها هلا لسه. خالد اللي سلكن دروس عم تسمعوا فتوحاته، ممكن عمر يتجرأ يعزله؟ فعمر رضي الله تعالى عنه لم يعين المثنى، والله تعالى أعلم، حتى لا تتوجه القلوب إلى المثنى. يخاف عمر على قلوب الصحابة أن تميل إلى الشخصنة. شو الشخصنة يعني؟ يعني فلان موجود الدين قائم، فلان مش موجود الله أعلم شو بصير، ما في عند عمر شخصنة. حس إنه ممكن المثنى تتوجه لأله القلوب، وبعده أول قرار عم ياخده، لأنه فارس والروم كل فتوحاته كانت قراراتها عند سيدنا أبو بكر، الآن أول قرار أخده بعين واحد جديد، لكن مقدام ولكنه بطل ولكنه قوي، وأهل الطائف أصلاً أذكياء فعينوه. طبعاً عم نتكلم عن تلاميذ مدرسة عجيبة، مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد منهم ماحي نفسه، ماحي نفسه مش موجودة. نحن لو نكون محله للمثنى أقل شيء شو بنعمل مع عمر؟ هلا أنا مش فاهم، سحبتولي خالد وليد من عندي من فارس ونزلتوه على الروم وخليتوني لحالي مع الصحابة ب9000 وقتلنا وانتصرنا بأكثر من معركة، بس حسيت أنه الفرس ممكن ينقضوا على المسلمين، انسحبت وجيت عند أبو بكر وقلت له 3 مرات وهو مرد علي، أنا جيت بنفس اللي عنده ونطرتك حتى صرت أنت الخليفة وقمت وقفت معك لرغب الناس للجهاد، استعد 1000 بس جينا بدنا نمشي بتقول لي أنت واقف على جنب؟ هيك نحن بنحكي. أنا إذا بكون محلوك بحكي كل هيك بنحكي، لأنه نحن معنا التربية اللي عند الصحابة رضي الله عنهم، نظرتنا للمناصب والأماكن مش مثل نظرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المثنى لم يتفوه ببنت شفه، لم يتفوه بكلمة، لم تتغير معاملته مع أبي عبيد الثقفي، مش إنه والله أفرجيك بالطريق شو بدي أعمل فيك حارة لاحق سابق عند الشباب وإيه له ما يسمعوش كلمتك. هيك بصير، روح شوف أحوال المسلمين وبلاد المسلمين والحكم عند المسلمين كيف. لذلك نحن نحتاج إلى تربية، إلى محو النفس من الأساس. من أنا؟ من أنا؟ أنا لا شيء، أنا أسمع وأطيع. طوبى لرجل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة في الحراسة، إن كان في الرماية في الرماية، وما بتحطني أنا جاهز. لا أنا إذا ما بتحطني بالمكان ما عندي استعداد. لا أنا إذا ما بتحطني حتى الناس تشوفني مش مستعد. هذا لا يقدم، لا يكون سببا في نصر الأمة ونصر الدين. فخرج المثنى رضي الله تعالى عنه وسبق أبو عبيد الثقفي إلى العراق، وقام أبو عبيد رضي الله تعالى عنه بأخذ الجيش وأخذ النصيحة من عمر رضي الله عنه. طبعا عمر رضي الله عنه صحيح وضعه لأنه يعني كان من أول من أقدم، لكن أخذه جانبا قبل أن يمشي ونصحه بنصيحة. قال يا أبو عبيد أنصحك بلزوم المشورة وأنصحك بأن تشاور من هو أقدم منك، أنا ممكن قدمك بس دير بالك اللي سبقوك لهم عند الله مقام عالي، وإذا ما بتشاور اللي قبلك واللي أقدم منك واللي أكبر منك فممكن ما تسمع وممكن تبتلى. وحتشوفوا شو صار مع أبي عبيد، حتشوفوا شو صار مع أبي عبيد. قال سمعا وطاعة، ثم مشى أبي عبيد، وصل إلى فارس، اجتمع مع المسلمين. ادسر عدد المسلمين بفارس 10,000، 9 اللي كانوا موجودين مع المثنى و1000 اللي طلع فيهم من المدينة، صار العدد 10,000. عندما كانت وفاة أبو بكر، كان بهذه المرحلة استتب الحكم عند فارس، قلنا لأنه صار في فتن، بعدين عينت عليهم امرأة، بعدين هاي المرأة عينت قائد للقوات العسكرية بفارس، رجل معروف ونسمع اسمه دائما، من هو؟ رستم، أو يقول له البعض رستم، رستم أو رستم. من رستم؟ قائد القوات العسكرية عند جيش الفرس. فهذا الرجل رستم جهز جيشين، استخف بالمسلمين فجهز جيشين، والمسلمين كانوا بمنطقة قريبة من دجلة والفرات، بلاد ما بين النهرين، النهرين هن دجلة والفرات، وهذه المنطقة التي تحيط بها العراق. فكانوا المسلمين 10,000، فأرسل جيشين، جيش عن الميمنة وجيش عن الميسرة. فقام أبو عبيد رضي الله تعالى عنه مع المثنى رضي الله عنهم، شوف بس تجتمع القلوب وتجتمع الأفكار. قال فقدر الله جل جلاله أن يبدأوا بالجيش الأول، ثم يقوم واحد من ضعفاء المسلمين بأسر قائد جيش الفرس واسمه باذان. طبعا صاحبنا مش عارفه أنه هو القائد، أخذوا، فهذا الرجل كان قائد غني، أخذوا عجنة قال له ليك شو رأيك بعطيك مال وبتفديك، تفديني، بعطيك مال وبتفديني. الأصل الحكم الشرعي بهاي الحالة يرجع للقائد الأعلى للمسلمين، يقول له في رجل عم يطلب مني أسير، عم يطلب مني أنه يعطينا مال وبطلق سراحه، شو برأيك؟ قائد المسلمين بيسألوا أنت مين؟ شو وضعك بالجيش؟ قديش المالك تعرضه؟ لأنه قد تكون أنت فقير، يقول لك خذ لك كم دينار تكيف فيه أنت، لا ارجع للقائد الأعلى. أخطأ هذا الرجل من المسلمين، هذا الغزو اسمه النمارق، أخطأ هذا الرجل من المسلمين وقال له نعم، عرض عليه بعض المال قال له نعم، قالوا طيب يلا بس منخبر القائد. ذهب إلى القائد، وكان أبو عبيد الثقفي لا يعرفه، فعندما وصل إليه قال له يريد أن يفدي نفسه بمال، قال لا بأس. فقام أحد المسلمين قال يا أيها الأمير، هذا قائد الفرس، أنت عارف ده مين؟ هذا بذان قائد الفرس. قال أنت قائد الفرس؟ قال نعم. ماذا نفعل الآن؟ فقال له المسلمون يا أمير المؤمنين، يعني قائد الجيش، لا تفديه بالمال، هذا بغير موازين المعركة، ما ترجعه، ممكن نطلب فيه مبالغ كبيرة، ممكن نخليه عنا أسير نراهن فيه. كيف الأبطال المجاهدين اليوم في نخب ما بيتنازلوا عنه مباشرة؟ مين أنت؟ شروطك بالجيش؟ أنت لك مفاوضات خاصة؟ شو بتتوقع من أبي مسعود يعمل؟ فقال رضي الله تعالى عنه: إني والله لا أغدر، إن المسلمين كالجسد الواحد، يجير أدناهم على أعلاهم، طالما أن أحدا من المسلمين أجار امرأ من الكافرين وإن كان ملكهم لا أرجع عن إجارته، أعطيه ما اتفق عليه. قالوا يا أمير المؤمنين، هذا قائد، هذا قائدهم، كيف تتخلى عنه بهذا المبلغ الزهيد البسيط؟ قال لا أغدر، لأنه يعلم أن النصر لا يأتي من كثرة المال ولا يأتي من الغدر، وإن كان ظاهر الأمر ليس في مصلحة المسلمين، إنما يأتي من تطبيق أمر الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعارك. وكان لتركه ولتفريج أسره ولفك أسره أثر كبير على الناس، نراه في الأيام القادمة عندما عاد وقال لهم: جئتكم من جيش، عندما علموا أني أنا القائد على جيش الفرس، وعلم الناس بذلك لم يغيروا العقد معي، لأن واحدا منهم وهو أقلهم أجارني بمبلغ من المال. المعركة الثانية، انتهوا من المعركة الأولى، المعركة الثانية بسبب هذه الصفات قال لم يبقوا أمام جيش الفرس سويعات. علم رستم بأخبارهم فجهز جيشا كبيرا. طبعا كانت المسألة في بدايات الأمر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعدادهم قليلة، فما كان شايف رستم أنه بحاجة يحرك كل دولة الفرس لأجلهم، الأعداد قليلة ونرسل لهم جيشا قليلا بسيطا يقاتلهم. فإذا بالمسلمين ينتصروا على الجيش الأول والجيش الثاني والجيش الثالث، فيأمر رستم بتجهيز جيش من أقوى الجيوش التي تجهز في بلاد فارس، وكان عدد من كان في هذا الجيش أكثر من 70,000. 70,000، إديش عدد المسلمين؟ 10، 7 أضعاف. وطلب رستم أن يجهز هذا الجيش بنوع جديد استخدم مرة واحدة قبل هذه المعركة، وهو الفيلة، لكنه طلب هذه المرة أن يمتلئ الجيش بالفيلة، وأن يتقدم، أن تتقدم الفيلة في جيش المسلمين، يعني جيش المسلمين، عفوا جيش الفرس، أن تبدأ الفيلة بالتقدم فيه. والمسلمون مر معهم مرة واحدة أنهم التقوا بجيش فيه فيل واحد، لكن لم يتعودوا على القتال مع جيش ممتلئ بالفيلة، وخصوصا اللي جديد من المدينة. وقلت لكم فيما سبق أن الفرس العربي الذي لم يتعود على مواجهة الفيل يفزع منه، بطبيعته يفزع منه، يقبل معك، الفرس لا يخذل صاحبه، يقبل معك، لكن ليس بنفس الإقبال الذي يقبل فيه إذا رأى الناس. يعني إذا أنت شفت ناس يقبل الفرس بدون أي تخوف أي تردد، لكن الفرس الآن يرى الفيل أضخم وأعظم وأكبر منه، وليس فيلا واحدا، فيلا. اجتمع المسلمون وتوافقوا على مواجهة هذا الجيش. كان يفصل بين جيش الفرس وجيش المسلمين نهر، إيش اسمه؟ نهر الفرات. هاي المعركة اسمها معركة الجسر، نهر الفرات. فأرسل جيش الفرس إلى المسلمين: تقبلوا إلينا أم نقبل إليكم؟ هاي نحن جاهزين، بيننا وبينكم النهر، بتتفضلوا لعنا بتقطعوا النهر وبتجوا لعنا، ولا نحن بنجي لعندكم؟ فإذا بأبي عبيد تتحرك عنده الغيرة والعاطفة، ثم يقوم ويقول: بل نحن نأتيكم. فقام أهل بدر، اثنين اللي كانوا معه بالأول، اللي قاموا معه بالأول، ومجموعة من قدماء الصحابة، قالوا: يا أبا عبيد، هذه بلادهم وهم أعلم ببلادهم، وقد يضطرون إلى أن نكون في مكان ضيق ومعهم الفيلة. فقام وقال له: أجبنت؟ هذا جبن وخوف منك. قال: فما زال الجدال بينهم حتى علت الأصوات واختلفوا. ما وصية عمر له؟ شاور من هو أقدم منك، شاور من قبلك، خذ برأيهم، خذ برأي الذين سبقوك في دين الله. فعندما ارتفعت الأصوات، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يمشون تحت طاعة الأمير، لو اختلفوا بالآراء وعلت الأصوات، لكن بالنهاية في طاعة. فسمعوا وأطاعوا وبدأوا بقطع النهر. عندما بدأوا بقطع النهر، كان المشركون قد دبروا لهم مكيدة، وهي أن المكان الذي يقطعون منه هو أضيق وأصعب وأوعر مكان في النهر، فيه وعورة، فيه صعوبة، فيه ضيق، يتعب فيه المسلمون، وعندما يخرجون يجدون أنفسهم في زاوية لا يستطيعون الفرار. فاجتمعوا هناك، كبر المسلمون، بدأ القتال. عندما بدأ القتال، لأن المسلمين في زاوية، ولأن الفرس الخيول التي كانت مع جيش المسلمين ترى لأول مرة الفيلة فنفرت، والفرس إذا ما وجدت مكان تركض فيه ووضعت في مكان ضيق قد لا تكون متوافقة مع صاحبها. وهذا الفعل الآن يعني أول مرة صار في خلاف بين الصحابة، وأهل الإيمان وأهل العلم بالسنن الربانية يرون لهذا الأمر أبعاد. فكان الانطباع الأول للجيش أنه بدأ بخلاف، وعندما يبدأ الجيش بخلاف يخاف أهل الجيش. الصحابة الكرام اختلفوا بينهم، صحيح سمعنا وأطعنا، لكن جل الصحابة يا أبا عبيد يقولون لك: لا تذهب أنت إليهم، انتظرهم حتى يأتوهم إليك. فردة فعل الصحابة بدأت سلبية مع الخلاف الذي حصل، ثم نفر الفرس الخيول من الفيلة أخاف المسلمين أكثر. ماذا فعل أبو عبيد رضي الله عنه؟ قال: إذا كانت الفيلة هي السبب، فأريد، لأني قائد للمسلمين، أريد أن أذهب إلى الفيل الأكبر الأول ثم أقتله، أنقض عليه ثم أقتله، حتى أعطي دفعة إيجابية للمسلمين. قدر الله جل جلاله أن يستشهد أبا عبيد الثقفي تحت أقدام الفيل، فكان أول شهيد استشهد بسبب الفيل. الآن أنت شو عم تتكلم؟ عم تتكلم عن خلاف حصل في الأول، ثم تتكلم عن لقاء الخيول للفيلة، ثم تتكلم عن استشهاد القائد. واستشهاده لم يكن بسهم أو برمح أو بسيف أو بلقاء رجل بممارسة رجل لرجل، إنما كان تحت أقدام الفيلة، أول مرة يرون رجلاً منه من المسلمين يدوس عليه فيل. هذه الأمور الثلاثة التي حصلت جعلت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعيدون الحسابات. تلاميذ مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون أن الحياة والموت بيد الله وأن النصر من عند الله، يتأثرون، نعم هم بشر لكن يعلمون أن الأمر بيد الله، فاجتمعوا وتوافقوا على أمر. ما هو هذا الأمر؟ أن ينسحبوا من أرض المعركة، وبعدما ينسحبوا من أرض المعركة يعيدوا هيكلة الجيش من جديد والتفكر في كيفية إعادة القتال مع الفرس، وأن يعينوا عليهم أميرا، لأن أبو عبيد بن مسعود الثقفي استشهد. طيب من يدير المعركة؟ من يرفع الراية؟ خصوصا أن جيش الفرس كان قد رفع راية تقول الروايات لا يعطيها رستم إلا لجيش فيه كسرى، وهذا لرؤيته أن هذا الجيش لابد أن يخرج المسلمين من بلاد فارس. فاجتمعوا فيما بينهم وتفكروا، فنظروا فإذا بجسر ممدود على نهر الفرات. هذا الجسر ينقلك من الجهة الشرقية اللي فيها الجيش إلى الجهة الغربية اللي كان فيها جيش المسلمين. فقالوا ننسحب على الجسر ثم ننتقل إلى المنطقة الأخرى، ولا يستطيعون اللحوق بنا بسبب الفيلة والخيول، ثم نجتمع ونتفكر هل نقابلهم من جديد أم هل ننسحب أم غير ذلك. شو صهر؟ قام رجل من الصحابة ومن جيش المسلمين، هذا الرجل نظر فرأى، اجتهد هو بنفسه، اجتهد فرأى أن عودة المسلمين بمثابة الفرار من القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الفرار من القتال من الكبائر، وأن الفرار من القتال لا يجوز، فكيف تفرون من المعركة؟ فقال الحل الوحيد أن أقطع الجسر. والجسور كانت في ذلك معلقة بحبال. قال فهرع إلى الجسر، وهو شوعهن شايف يعني أنا أخدم الدين وأخدم الإسلام وإني لكم ناصح أمين، فهرع إلى الجسر فقطع الحبال فوقع الجسر في الماء. نهر الفرات عم تحكي أنت، فرات، شو فرات أكبر من البحر، لا يستطيع الصحابة أن يخوضوه ولا أن يسبحوا فيه ولا تخوضه الفيلة ولا تخوضه الخيول، لا يمكن أن تقطع على النهر إلا من خلال جسر. شنيك يا أحبابنا في الله، العطف في الدين مطلوبي، العطف للدين مطلوبي، بس العطف بدون ضوابط مصيبي، العاطفة بدون مشورة مصيبة، العاطفة من دون عقلانية. نحن لا نتجرأ أن نتكلم عن أحد من الصحابة ولا من التابعين رضوان الله عنهم أجمعين، لكن ينبغي لهذه القصص أن نتعلم منها، لا ينبغي لنا أن تمر مرور الكرام. والله سمعنا واقعة ومعركة اسمه معركة الجسر، إيش استفدنا منها؟ ما الدروس التي أخذت منها؟ فعل أبو عبيد عندما لم يسمع مشورة من هو أكبر منه وخالفهم وتقدم في النهر، ونصيحة عمر رضي الله تعالى عنه له أن يشاور من هو أكبر منه، وتقدم هذا الصحابي وقطع الجسر على المسلمين، أنت ترى إخوانك يموتون يقتلون وتقطع عنهم الجسر حتى تقتلهم الفيلة. تخيل معي الآن، لا قائد لا أمير، الخيول تنفر من الفيلة، الفيلة مقبلة، المسلمون في زاوية، قطع الجسر، لا يمكن أن ينتقلوا في النهر على الجسر، حشر المسلمون في زاوية واحدة، ماذا يفعلون؟ ماذا يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ جيش الفرس أمامهم 70,000 مقاتل وعددهم 10,000، وجيش الفرس ممتلئ بالفيلة، هل يخرجون من هذه الوقعة؟ كيف يخرجون منها؟ هل ينتصروا؟ ماذا يفعل عمر رضي الله تعالى عنه بالصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ إن مد الله جل جلاله في أعمارنا إن شاء الله أبين ذلك الأسبوع القادم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.